باس يا قلب انخذل والف لا باس رجيت فيهم طيب بس خذلوني والمشكلة أهل جاتك من أقرب الناس اللي عليهم ما تبدى عيوني تضحك لك بوجهك وفي غبتك فاس جيت القطوفة دانية وحطبوني جيت الأمل في وقت قطعت الأنفاس جوني وربي مدري وشلون جوني جيت المطار وعروق الأشجار يباس جيت السحاب الشمسهم وحرقوني لو انتهم رسمت فرح وسطك الراس ولونوني لون ما هو بلوني ما كنت اصدق فيهم حكاية الناس واليوم ليت الناس ما علموني حشمتهم من شان شيخ على الراس أمره على راسي ولو محشموني حشمتهم من شان شيخ على الراس أمره على راسي ولو محشموني أمره على راسي ولو محشموني.